كيف تشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ معنى واضح يعني هي تركتها أخذها الذئب أو أخذها الغنم فهذا أنت حسب احتجاج الأجر. نعم. مع التعريف. مع التعريف. إذا لا يقصد من هذا عدم التعريف. لا. الحديث يفسر بعضها البعض. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.